ثم العداوة ثم الإبداء لذلك للبغض، إنما يكون إيه؟ إنما يكون خاضع للقدرة. وأصل البغض ده يا إخوة، أصل البغض فطرة. لما نتكلم عن أصل الدين بقى نقول أهو إن الأصل الدين ده فطرة، أو البغض ده فطرة بخلاف أحكام التكفير. أحكام التكفير شرع باتفاق أهل العلم زي ما قال ابن تيمية رحمه الله، وأحكام التكفير والتكفير شريعة، يعرف بالشريعة باتفاق أهل العلم، ومأخذه مأخذ الشرائع. يجي لنا الخبر نقول ده مسلم متكافر، إنما البغض فطرة. عشان كده سيد ابن عمرو ما عندوش شريعة ولا حاجة رضي الله عنه، لكن قاعد بيكارههم وينكر عليهم اللي بيعملوه ده، عايزين تذبحوا لغير الله كده. ورقة بن نوفل كان ينكر عليهم ده، اللي هم الموحدين اللي في الفترة كان حصل معاهم ده. يبقى أصل البغض لما نيجي ده إن شاء الله نفسره، عشان زي ما قلنا يبقى ما بين الإيه؟ بين الإخلاص والتفريط، حتى لا يدخل الإنسان في الغلو في التكفير، ولا يترك يبقى مرجي يترك التكفير خالص، ويبقى الإنسان عاش المسلمون كالمجرمين، نسأل الله عز وجل العافية. يبقى خلي بالك عندنا الكفر بالطاغوت، إن براء منكم نعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، نترك عبادة غير الله عز وجل، نبغض عبادة غير الله عز وجل في القلب، ثم الإبداء إنما يكون زي ما قلنا خاضعا للقدرة، ثم يأتي بعد ذلك تكفير أهلها ومعاداة أهلها، معاداة أهل الطاغوت، وألا يذكروا بإسلام أبدا. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسره فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.